والدليل على هذا، طولنا في هذا السؤال ما عليه، سامحونا، البعض عندهم بعض مشاركات والأسئلة لا بأس. والدليل على هذا أن لو فرضنا أن النبي يورث صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الميراث؟ الأصل في هذا الميراث أنه لو كان يورث صلوات ربي وسلامه، أن الورثة ثلاثة: فاطمة رضي الله عنها كونها البنت الوحيدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها نصف ما ترك. الوارث الثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. والنبي له ولد وهي فاطمة، إذن أزواج النبي لهن الثمن، يشتركن فيه، تسع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في الثمن. إذن إذا كان عندنا ثمن ونصف، إذا المسألة يقول أهل العلم من ثمانية، نصف الثمانية كم؟ أربعة. لمن؟ لفاطمة رضي الله عنها. وثمن الثمانية كم؟ واحد، تشترك فيه زوجات النبي رضي الله عنهن، لهن الثمن: عائشة وحفصة وجويرية وأم ميمونة وأم حبيبة، هؤلاء يشتركن في الثمن. بقي كم؟ ثلاثة أثمان. ثلاثة أثمان تذهب لأقرب العصبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فضل فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر هو العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر وعقيل، هؤلاء لا يرثون لوجود العم الأقرب، فالعم أقرب من ابن العم، فالعم هنا عصب أقرب من أبناء العم، فالعباس يرث الباقي تعصيبا. فإذا قلنا إن النبي يورث، فهؤلاء هم الورثة: فاطمة لها النصف، العباس له الباقي، وأزواج النبي لهن الثمن. فلنفترض أن هكذا هو الميراث، وأن أبا بكر لم يعطي فاطمته رضي الله عنها. على قولي من يقول أنه لها ميراث، يكون أبو بكر إيش؟ قد ظلمها، يكون أبو بكر قد ظلمها. طيب، ماتت فاطمة في عهد أبي بكر، لأنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر أو أربعة أشهر، لكن في عهد خلافة أبي بكر. إذا ماتت في خلافة أبي بكر، نصيبها الذي هو النصف يذهب لمن؟ لورثتها، يذهب لورثتها، لا يسقط حقها. من ورثة فاطمة؟ أولادها وزوجها، لأنها أمها توفيت خديجة، وأبوها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الزوج والأولاد، فيرثها زوجها وأولادها. الزوج له الربع لوجود الأولاد، والأولاد لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثى. أولادها أربعة: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة، إذن ينتقل الميراث لهم تلقائيا. فإذا فرضنا ذلك، وأذكر أنه جاءني أحد الشيعة يوما وقال لي: أبو بكر ظالم. قلت: لماذا؟ قال: منع فاطمة ميراثها. قلت: لنقبل هذا، لنقبل هذا. وزعت معه الميراث على الذي ذكرت لكم الآن، ثم ذكرت أن فاطمة توفيت، فالميراث يذهب إلى من؟ إلى زوجها وأولادها. فقال: نعم. قلت: فأبو بكر ظالم. من حكم بعد أبي بكر؟ عمر، وحكم عشر سنوات عمر. طيب، عمر هل أعطى الميراث للورثة؟ لم يعطه، بل أعطى عليا والعباس إيش؟ الإدارة، والعباس لم يقل ملكي ومالي، إدارة، قبل الإدارة، وظل هذا المال كما هو بإدارة علي والعباس رضي الله عنهما، واستمرت خلافة عمر على هذا الوضع. فإذا كان أبو بكر ظالما، يكون عمر إيش؟ ظالما أيضا على قولهم. بعد عمر استخلف عثمان، واستمرت خلافته 12 سنة، ولم يعطي أحدا هذا الميراث، فيكون عثمان أيضا إيش؟ ظالما. قلت له: تقبل؟ قال: أقبل. أبو بكر ظالم، وعمر ظالم، وعثمان ظالم. قلت: من حكم بعد عثمان؟ سكت. قلت: علي. قال: على استحياء. نعم. قلت: هل وزع الميراث؟ هل أعطى أبناء العباس؟ لأن العباس توفي، هل أعطى أولاد العباس وأزواجه ونصيبهم؟ قال لا. قلت هل أعطى أزواج النبي نصيبهم نصيبهن؟ قال لا. قلت هل أعطى أولاد فاطمة نصيبهم من الذكور والإناث الأربعة هؤلاء، هل أعطاهم نصيبهم؟ قال لا. قلت علي ظالم؟ قال لا، ليس بظالم. قلت أبو بكر وعمر ليسوا بظلمة، ولا عثمان؟ قال لا ظلمة. قلت وعلي ظالم؟ قال لا. قلت ما يصير، هذا لعب. الفعل واحد، الفعل كلهم لم يوزعوا الميراث، لم يعطوا الميراث لأهله. فإذا كنت تقبل أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ظلما، فيجب عليك أن تقبل أن عليا كان ظالما. ولن أقف عند علي، لأنه بعد علي استخلف الحسن ولم يعطي أيضا الميراث الورثة، فأيضا يلزمه أن يقول الحسن كان ظالما، أو يقول كما يقول أهل السنة أنه لم يظلم أحد ولم يظلم أحد، وليس هناك ميراث أصلا، وهذا هو الصحيح. فالنبي لم يترك ميراثا، وعلي سار على سيرة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه، والحسن سار على سيرة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه، ولم يكن ثمة ميراث، وهذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا، بل الحديث المشهور في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت نادى عائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة قد أعطيتك 7 دنانير؟ قالت نعم. قال تصدقي بها. قالت نعم، فلم تتصدق بها لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغمى عليه ثم يفيق. ففي إحدى المرات التي أفاق فيها قال ما صنعت بالدنانير؟ هل تصدقت بها؟ قالت يا رسول الله لم أفعل. قال تصدقي بها. فذهبت وتصدقت بها، فلما أفاق من إغمائه صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت بها؟ قال تصدقت بها. قال الآن الذي لا يرضى أن يبقي 7 دنانير في بيته صلوات ربي حتى يتصدق بها صلوات ربي يترك هذا الميراث الذي يتقاتل الناس عليه؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن، بل هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الصحيح أنه لم تكن فدك ميراثا، ولا سهم خيبر ولا سهم بني قريظة، وإنما كان وقفا أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم لأموره وحاجياته صلوات ربي وسلامه عليه.